تفسير الآية 90 من سورة النمل، يقول تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ومن جاء، أي أتى وحضر يوم القيامة بالسيئة أي بالشر، أي فعل في دنياه السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، ولم يتب منها حتى مات على ذلك، وزادت سيئاته على حسناته، فبسبب سيئاتهم أمثال هؤلاء قد كبت وجوههم في النار، أي ألقوا وقذفوا فيها على وجوههم مقلوبين. والكب هو الإلقاء والقذف على الوجه، كما تقذف النفايات في المحارق بما يفيد شدة عذابهم وإذلالهم وإهانتهم، حيث يقذفون في الجحيم بعضهم فوق بعض، وقد تبعثرت أجسادهم بلا أي رحمة ولا عناية ولا نظام، وذلك إضافة قطعا إلى عذاب نار الدنيا الذي يكونون فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، متمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. قوله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي ويقال لهم ويسألون حينها من الله تعالى أو من ملائكة العذاب لزيادة ذمهم ولومهم وندمهم وألمهم، ليكون ذلك عذابا نفسيا أليما إلى جانب العذاب الجسدي المؤلم. هل تجزون إلا جزاء وبسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال سيئة، أي هل جزيتم بغير ما كنتم تعملون، أي لم تجازوا أي تعاقبوا بشيء زائد عما عملتم في دنياكم، ولكن بمثله، أي لم تظلموا ولو بمقدار ذرة، وإنما عوملتم بكل عدل بما يناسب أعمالكم السيئة.